السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سم صلى الله عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. قال رحمه الله تعالى في البلوغ وشرحه في كتاب الجهاد: باب الجزية والهدنة. الأظهر أنها مأخوذة من الإجزاء، لأنها الأظهر في الجزية أنها مأخوذة. الأظهر في الجزية أنها مأخوذة من الإجزاء، لأنها تكفي من توضع عليه في عصمة دمه، والهدنة هي متاركة أهل الحرب مدة معلومة لمصلحة ومشروعية. الجزية سنة 9 على الأظهر، وقيل سنة 8. عن عبد الرحمن بن عوف أن والجزية منصوص عليها في كتاب الله: حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. وأما بالنسبة للهدنة والصلح فأصلها صلح الحديبية. نعم. عن عبد الرحمن بن عوف أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذها، يعني الجزية، من مجوس هجر. رواه البخاري، وله طريق في الموطأ فيها انقطاع. يعني جاء في المجوس على وجه الخصوص أنهم يسن بهم سنة أهل الكتاب، فتؤخذ منهم الجزية، لكن لا تؤكل ذبائحهم ولا تنكح نساؤهم، يعني ليسوا من كأهل الكتاب من كل وجه، وإنما في إبقائهم على دينهم بالجزية، على خلاف بين أهل العلم في بقية أو في باقي الديانات. رحمك الله. نعم. وهي ما أخرجه الشافعي عن ابن شهاب أنه بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ الجزية من مجوس البحرين. قال: وهجر والبحرين تقاربا، هجر الأحساء والبحرين كذلك، كان القطر المسمى بالبحرين أعم من البحرين اللي هي الجزيرة، في شرق الجزيرة كله تابع للبحرين، كان يطلق عليها البحرين. نعم. البحرين الجزيرة. نعم. قال البيهقي وابن شهاب: إنما أخذ حديثه من ابن المسيب، وابن المسيب حسن المرسل. وهذا الانقطاع إرساله حسن كما يقول الإمام الشافعي رحمه الله، إرسال ابن المسيب عندنا حسن. نعم. وهذا الانقطاع هو الذي أشار إليه المصنف. وأخرج الشافعي من حديث عبد الرحمن بن عوف أن عمر بن الخطاب ذكر المجوس فقال: لا أدري كيف أصنع في أمرهم. فقال عبد الرحمن: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: سنوا بهم سنة أهل الكتاب. وأخرج أبو داود والبيهقي عن ابن عباس قال: جاء رجل من مجوس هجر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما خرج قلت له: ما قضى الله ورسوله فيكم؟ قال: شرا. قلت: مه. قال: الإسلام أو القتل. قال: وقال عبد الرحمن بن عوف: قبل منهم الجزية. قال ابن عباس: وأخذ الناس بقول عبد الرحمن وتركوا ما سمعت أنا. قلت: لأن رواية عبد الرحمن موصولة صحيحة، ورواية ابن عباس هي عن مجوسي لا تقبل اتفاقا. لأن ابن عباس سأل المجوسي فقال: ما قضى الله ورسوله فيهم؟ قال: شرا. قلت: ما؟ قال: الإسلام أو القتل. هذا مجوسي لا يقبل قوله ولا يعتمد عليه، وقد يكون فهمه مثل فهم الذي فهم أن نؤول اليد، فلذلك ما يؤخذ الكلام إلا بعد التثبت والتأكد والضبط. الآن دخله من الخلل ما دخله، كم نسمع من فتاوى تنقل عن العلم أو من نقول تنقل من الكتب، ثم في النهاية نجد الخلل في إسقاط حرف النفي أو إثباته أو زيادته. نعم. صلى الله عليه. وأخرج البيهقي عن المغيرة في حديث طويل مع فارس، وقال فيه: فأمرنا نبينا صلى الله عليه وسلم أن نقاتلكم حتى تعبدوا الله وحده أو تؤدوا الجزية، وكان أهل فارس مجوسا. فدلت هذه الأحاديث على أخذ الجزية من المجوس عموما، ومن أهل هجر خصوصا، كما دلت الآية على أخذها من أهل الكتاب اليهود والنصارى. قال الخطابي: وفي امتناع عمر عن أخذ الجزية من المجوس حتى شهد عبد الرحمن أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذها من مجوس هجر دليل على أن رأي الصحابة ألا تؤخذ الجزية من كل مشرك كما ذهب إليه الأوزاعي، وإنما تقبل من أهل الكتاب. وقد اختلف العلماء في المعنى الذي لأجله أخذت الجزية، فذهب الشافعي في أغلب قوليه إلى أنها إنما قبلت منهم لأنهم من أهل الكتاب، وروي ذلك. وأمرهم وإن كانوا كفارا بالإجماع أخف من أمر المشركين، لأن أهل الكتاب فيهم شرك، وأما المشركون فأمرهم أعظم. وإن كان أهل الكتاب كفارا لا يظن أن أهل الكتاب فيهم يعني خير أكثر من له، لكنهم أقرب لأنهم يؤمنون بالله جل وعلا وإن كانوا كفارا، وأهل العلم يقولون هم كفار بالإجماع، ومن شك في كفرهم كفر، بل بعضهم ينقل الإجماع على كفره صلى الله عليه وسلم وتعالى، فلا يحسن بهم الظن، لكن مع ذلك هم أخف من حيث الأحكام، تؤخذ منهم الجزية بالاتفاق وتنكح نساءهم وتؤكل ذبائحهم. نعم. وروي ذلك عن علي بن أبي طالب، وقال أكثر أهل العلم إنهم ليسوا أهل كتاب وإنما أخذ ليسوا صلى الله. قال أكثر أهل العلم إنهم ليسوا أهل كتاب، ليسوا من أهل الكتاب، إنهم ليسوا من أهل الكتاب، وإنما أخذوا الجزية من اليهود والنصارى بالكتاب ومن المجوس بالسنة. انتهى. إيش معنى هذا الكلام؟ بدلالة الكتاب. نعم، إنما قبلت منهم لأنهم من أهل الكتاب، هذا الكلام الأول. نعم. وروي ذلك عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، هذا ما يحتاج إلى تدليل، لأن النص الآية في أهل الكتاب، في خاصة في أهل الكتاب، والتعليل بنفس المدعى ما يتم. أخذت منهم لأنهم أهل الكتاب والنص فيهم والحكم فيهم، يعني العلة غير الحكم، علة الحكم غيره. ثم بعد ذلك قال: وقال أكثر أهل العلم إنهم ليسوا من أهل الكتاب. وش عندك؟ ليسوا أهل كتاب. منهم يقصد المجهوس. نعم. من أهل العلم من يقول لهم شبهة كتاب، لهم شبهة كتاب، ولذا قيل سنوا بهم سنة أهل الكتاب. وعلى كل حال النص والقاضي في ذلك الذي في البخاري أخذ الجزية من مجوس هجر، هذا الحكم انتهينا، وهذا دليله، فلا نحتاج إلى خلاف في العلة هم أهل الكتاب أو عندهم شبهة كتاب، هذا كله لا قيمة له. نعم. قلت: قد قدمنا لك أن الحق أخذ الجزية من كل مشرك كما دل له حديث بريدة، ولا يخفى أن في قوله سنوا بهم سنة أهل الكتاب ما يشعر أنهم ليسوا بأهل الكتاب، ويدل لما قدمناه حديث عاصم بن عمر. حديث عاصم بن عمر وهو أبو عمرو عاصم بن عمر بن الخطاب العدوي القرشي، ولد قبل وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بسنتين، وكان وسيما جسيما خيرا فاضلا شاعرا، مات سنة 70 قبل موت أخيه عبد الله بأربع سنين، وهو جد عمر بن عبد العزيز لأمه. روى عنه أبو أمامة ابن سهل بن حنيف وعروة بن الزبير عن أنس أي ابن مالك وعن عثمان بن أبي سليمان أي ابن جبير بن مطعم القرشي المكي، سمع أباه وأبا سلمة بن عبد الرحمن وعامر بن عبد الله بن الزبير وغيرهم أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث خالد بن الوليد إلى أكيدر بضم الهمزة بعد الكاف مثنات تحتية فدال مهملة فراء دومة بضم الدال المهملة وسكون الواو وهي دومة الجندل اسم محل، فأخذوه فحقن دمه وصالحه على الجزية. رواه أبو داود. قال الخطابي: أكيدر دومة رجل من العرب يقال من غسان، ففي هذا دليل على أن أخذ الجزية من العرب كجوازه من العجم. انتهى. قلت: فهو من أدلة ما قدمناه وكان صلى الله عليه وسلم بعث خالدا من تبوك، والنبي صلى الله عليه وسلم بها في آخر غزوة غزاها، وقال لخالد إنك تجده يصيد البقر. فمضى خالد حتى إذا كان من حصنه بمبصر العين في ليلة مقمرة أقام، وجاءت البقر الوحش حتى حكت قرونها بباب القصر، فخرج إليها أكيدر في جماعة من خاصته، فتلقتهم خيل رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخذوا أكيدر وقتلوا خيل ولا جند؟ خيل إيش؟ جندكم؟ جندك؟ أخذتهم جند رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. وقتلوا أخاه حسان، فحقن رسول الله صلى الله عليه وسلم دمه، وكان نصرانيا. واستلب خالد من حسان قباء ديباج مخوصا بالذهب، وبعث به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأجار خالد أكيدر من القتل حتى يأتي به رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن يفتح له دومة الجندل، ففعل، وصالحه على 1000 بعير و800 رأس و1000 ذرع و400 رمح، فعزل لرسول الله صلى الله عليه وسلم صفيه خالصا، ثم قسم صفيه صفي أحسن الله، فعزل لرسول الله صلى الله عليه وسلم صفيه خالصا، ثم قسم الغنيمة. الحديث. وفيه أنه قدم خالد بأكيدر على رسول الله صلى الله عليه وسلم فدعاه إلى الإسلام فأبى، فأقره على الجزية. وعن معاذ بن جبل قال: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليمن، وأمرني أن آخذ من كل حال من دينارا أو عد له بالعين المهملة مفتوحة وتكسر المثل، وقيل بالفتح ما عاد له من جنسه، وبالكسر ما ليس من جنسه، وقيل بالعكس كما في النهاية، ثم دال مهملة معافرية بفتح الميم معافرية بفتح الميم فعين مهملة بعدها ألف، ففاء وراء بعدها ياء نسبة إلى معافر، وهي بلد باليمن تصنع فيها الثياب فنسبت إليها، فالمراد أوعد له ثوبا معافريا. أخرجه الثلاثة وصححه ابن حبان والحاكم. وقال الترمذي: حديث حسن. وذكر أن بعضهم رواه مرسلا، وأنه الثلاثة هم الأربعة عدا بن ماجه وداود والترمذي والنسائي. وذكر أن بعضهم رواه مرسلا وأنه أصح، وعله ابن حزم بالانقطاع، وأن مسروقا لم يلقى معاذا، وفيه نظر. وقال أبو داود: إنه منكر. قال: بلغني عن أحمد أنه كان ينكر هذا الحديث إنكارا شديدا. قال البيهقي: إنما المنكر رواية أبي معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن مسروق عن معاذ، فأما رواية الأعمش عن أبي وائل عن مسروق فإنها محفوظة، قد رواها عن الأعمش جماعة منهم سفيان الثوري وشعبة ومعمر وجرير وأبو عوانة ويحيى بن سعيد وحفص بن غياث. قال بعضه شون جرير قد رواها عن الأعمش جماعة منهم سفيان الثوري وشعبة ومعمر وجرير وأبو عوانة ويحيى بن سعيد يحيى بن سعيد عندي طبعا هناك حلاق يحيى بن وحفص بن غياث. قال بعضهم عن معاذ، وقال بعضهم إن النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا إلى اليمن أو معناه. والحديث دليل على تقدير الجزية بالدينار من الذهب على كل حالم أو أي بالغ، وفي رواية محتلم، وظاهر إطلاقه سواء كان غنيا أو فقيرا، والمراد أنه يأخذ الدينار ممن ذكر في السنة من ذكر في السنة صحيح من ذكر في السنة. وإلى هذا ذهب الشافعي، ولا المقدار توقيفي بحيث لا يزاد عليه أو يزاد وينقص حسب الظروف والأحوال، شك أن الدنيا تفتح على الناس أحيانا وتضيق عليهم أحيانا، فقد يكون الدينار شاقا في بعض الأزمان في بعض الأماكن، وقد يكون سهلا ميسورا فيزاد، فلا يشق عليهم ولا يكلفهم ما لا يطيقون، لكن مع ذلك يؤخذ ما يدعوهم ويحثهم إلى الإسلام. نعم. صلى الله عليه. وإلى هذا ذهب الشافعي فقال: أقل ما يؤخذ من أهل الذمة دينار على كل حال. وبه قال أحمد فقال: الجزية دينار أو عدله من المعافر لا يزاد عليه ولا ينقص، إلا أن الشافعي جعل ذلك حدا في جانب القلة، وأما الزيادة فتجوز، لما أخرجه أبو داود من حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم صالح آل نجران على 2000 حلة، النصف في محرم والنصف في رجب، يؤدونها إلى المسلمين، وعارية 30 درعا وثلاثين فرسا وثلاثين بعيرا وثلاثين من كل صنف من أصناف السلاح، يغزو بها المسلمون ضامنين لها حتى يردوها عليهم إن كان باليمن كيد. قال الشافعي: سمعت بعض أهل العلم من المسلمين ومن أهل الذمة من أهل نجران يذكر أن قيمة ما أخذ من كل واحد أكثر من دينار. وإلى هذا ذهب عمر فإنه أخذ زائدا على الدينار، وذهب بعض أهل العلم إلى أنه لا توقيف في قدر الجزية لا في القلة ولا في الكثرة، وأن ذلك موكول إلى نظر الإمام، ويجعل هذه الأحاديث محمولة على التخير والنظر في المصلحة. وفي الحديث دليل على أنها لا تؤخذ الجزية من الأنثى لقوله حالم قال في نهاية المجتهد. مر بنا مرارا أن اسمه الصحيح بداية المجتهد ونهاية المقتصد. نعم. قال في بداية المجتهد: اتفقوا على أنها لا تجب الجزية إلا بثلاثة أوصاف: الذكورية والبلوغ والحرية. واختلفوا في المجنون والمقعد والشيخ وأهل الصوامع والكبير والفقير. قال: وكل هذه مسائل اجتهادية ليس فيها توقيف شرعي. وقال: وسبب اختلافهم هل يقتلون أم لا. الجزية هي خيار وبديل عن القتل، وهؤلاء لا يقتلون، المجنون ولا المقعد ولا الشيخ الكبير الفاني ولا الرهبان في صوامعهم، هؤلاء كلهم لا، ولا النساء ولا الصبيان، كل هذه لا يقتلون، وذلك يدل على أن الجزية لا تؤخذ منه، إنما تؤخذ من المقاتلة. نعم. المقصود أنه يأخذ يقرر عليهم ما ينتفع به المسلمون أو يكون حاديا للكفار على الإسلام بما لا يضرهم ولا يشق عليهم، لأن الإسلام كما يأتي بمصلحة طرف لا يهمل مصلحة الطرف الآخر. ضامنين لهذه العواري وين؟ ضامنين المسلمون العارية، ناظروا عارية 30 درعا وثلاثين فرسا، عارية مستردة. نعم. إضافة إلى الجزية. إضافة إلى الجزية. نعم. صلى الله عليه. وسبب اختلافهم هل يقتلون أم لا انتهى هذا. وأما رواية البيهقي عن الحكم بن عتيبة أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب إلى معاذ باليمن: على كل حالم أو حالمة دينارا أو قيمته، فهو منقطع. وقد وصله أبو شيبة عن الحكم بن عتيبة عن مقسم عن ابن عباس بلفظ: فعلى كل حال من دينارا أو عدله من المعافر. دينار. فعلى كل حال من دينار أو عدله من المعافر، ذكر أو أنثى، حر أو عبد، دينار واف أو عوضه من الثياب. لكن قال البيهقي: أبو شيبة ضعيف، وفي الباب عن عمرو بن حزم ولكنه منقطع، وعن عروة وفيه انقطاع، وعن معمر عن الأعمش عن أبي وائل عن مسروق عن معاذ وفيه وحالمة، ولكن قال أئمة الحديث: إن معمرا إذا روى عن غير الزهري يغلط كثيرا. وبه يعرف أنه لم يثبت في أخذ الجزية من الأنثى حديث يعمل به. قال الشافعي: سألت محمد بن خالد وعبد الله بن عمر ابن مسلم وعددا من علماء أهل عمر العامر عمر حسن وعبد الله بن عمرو ابن مسلم وعددا من علماء أهل المدينة وكلهم حكوا ولا اليمن عددا من علماء أهل المدينة عندنا اليمن لا هو قال عندنا وعددا من علماء أهل اليمن دي المدينة عندك نعم العبرة طبعة الحلاقة الأخيرة زينة آخر طبعة دي ها نسي طبعة دي معك لا لا ما تصح ها شوف الآن هؤلاء الذين ذكرهم من أهل اليمن ولا من أهل المدينة محمد بن خالد عبد الله بن عمرو بن مسلم وعددا لا يلزم أن يكون هؤلاء من المدينة أو اليمن وعددا من علماء أهل اليمن وكلهم حكوا والله القصة كلها في اليمن هي القصة في اليمن وسيأتي ما يؤيد أنها اليمن نعم وكلهم حكوا عن عدد مضوا قبلهم يحكون عن عدد مضوا قبلهم كلهم ثقة أن الصلح النبي صلى الله عليه وسلم كان لأهل الذمة باليمن على كل دينار كل سنة على كان لأهل الذمة باليمن على دينار كل سنة نعم ولا يثبتون أن النساء كن ممن يؤخذ منه الجزية وقال عامتهم ولم تؤخذ من زروعهم وقد كان لهم زروع ولا من مواشيهم شيئا علمناه قال وسألت عددا كثيرا من ذمة أهل اليمن متفرقين في بلدان اليمن فكلهم أثبت لي لا يختلف قولهم أن معاذا أخذ منهم دينارا عن كل بالغ منهم وسموا البالغ حالما قالوا وكان ذلك في كتاب النبي صلى الله عليه وسلم مع معاذ إن على كل حال من دينارا واعلم أنه يفهم من حديث معاذ هذا وحديث بريدة المتقدم لكن لماذا لا يؤخذ من النساء جزية لما ذكرنا أن النساء لا تقتل في الجهاد في الحرب فلا يؤخذ بديل القتل وهو الجزية الأمر الثاني أن المرأة ليست من أهل الكسب هذا هو الأصل فيها ليست من أهل الكسب لكن في الأزمان المتأخرة كثير من النساء فاق الرجال في الكسب فهل يتجه الأخذ منهم يعني في تعشير الأموال هذا ما فيه إشكال إنه يؤخذ من مال من المرأة إذا تاجرت بمالها في بلاد المسلمين يؤخذ منها العشر كالرجل لأن هذا منوط بالتجارة وهي من أهلها بخلاف ما كان بديلا عن القتل وليست من أهله نعم المقاتل يقتل نعم وأعلم أنه يفهم من حديث معاذ هذا وحديث بريدة المتقدم أنه يجب قبول الجزية ممن بذلها ويحرم قتله وهو المفهوم من قوله تعالى حتى يعطوا الجزية عن يد الآية وأنه ينقطع القتال المأمور به في صدر الآية من قوله قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر بإعطاء الجزية وأما جوازه عدم قبول الجزية فتدل الآية على النهي عن القتال عند حصول الغاية وهو إعطاء الجزية فيحرم قتالهم بعد إعطائها وعن عائذ بن عمرو المزني عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الإسلام يعلو ولا يعلى أخرجه الدارقطني فيه دليل على علو أهل الإسلام على أهل الأديان في كل أمر لإطلاقه فالحق لأهل الإيمان إذا عارضهم غيرهم من أهل الملل كما أشير إليه في إلجائهم إلى مضائق الطرق ولا يزال دين الحق يزداد علوا والداخلون فيه أكثر في كل عصر من الأعصار لكن لا يعني أن هذا أنهم يتعالون على غيرهم ويظلمونهم ولا يقبلون الحق بمن جاء به باعتبار أن ناقل الحق المسلم بحجة أن الإسلام يعلو ولا يعلى عليه بحيث لو اختصم مسلم مع غير مسلم يحكم للمسلم مطلقا باعتبار أن الإسلام يعلو له هذا هو الظلم والإسلام دين العدل نعم. بعض هو الكلام الكلام والعقود إنما تبرم مع رؤوسهم، والمخاطب بذلك رأسهم مسود عليهم، فإن استطاع أن يأخذ من كلهم وإلا نظر الإمام في المصلحة، والمصالح المصالح في هذا مقدرة. أنا لا أتصور أن الأمة في حال ضعفها ملزمة بأخذ الجزية وهي عاجزة عن في حال القوة مع القدرة على ذلك، مع أن من كتب من أهل يسمونهم التنويريين وغيرهم من يحكم عقله ويقول الجزية ما لها داعي الآن خلاص، الجزية رمز لعهد مضى والظروف والأحوال لها أحكامها، فما لا معنى لإبقاء حكم، لم يبقى الحكم ولا يغير ولا يتعرض له، لكن يبقى تنفيذه حسب القدرة والاستطاعة. الحكم الشرعي ما يتغير، كتب في الصحف. لا لا، ما تؤخذ من كل فرد فرد. ها؟ على كل حال لابد من شيء من آلية تضبط الأمر. بعد ما هم معقول أن الناس بيدورون هؤلاء في بيوتهم ويتتبعونهم والمسألة مسألة حرب. نعم. صلى الله عليه. وعن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تبدأ اليهود والنصارى بالسلام، وإذا لقيتم أحدهم في طريق فاضطروه إلى أضيقه. رواه مسلم. فيه دليل على تحريم ابتداء المسلم اليهودي والنصرانية بالسلام، لأن ذلك أصل النهي، وحمله على الكراهة خلاف أصله، وعليه حمله الأقل. وإلى التحريم ذهب الجمهور من السلف والخلف، وذهب طائفة منهم ابن عباس إلى جواز الابتداء لهم بالسلام، وهو وجه لبعض الشافعية، إلا أنه قال المازري: إنه يقال السلام عليك بالإفراد، لا يقال السلام عليكم، ولا يقال السلام عليكم. واحتج له بعموم قوله تعالى: وقولوا للناس حسنا، وأحاديث الأمر بإفشاء السلام. والجواب أن هذه العمومات مخصوصة بحديث الباب، وهذا إذا كان الذمي مفردا، وأما إذا كان منفردا سلام. وهذا إذا كان الذمي منفردا، وأما إذا كان معه مسلم جاز الابتداء بالسلام ينوي به المسلم، لأنه قد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم سلم على مجلس فيه أخلاط من المشركين والمسلمين، ومفهوم قوله لا تبدأ أن لكنه يقصد بذلك المسلم. لكن إذا وجدت مسلم وكافر فقط، هل تقول السلام عليكم أو تقول السلام عليك؟ السلام عليك، عليك تقصد به المسلم. نعم. ها؟ بعضهم يقول إذا سلم على مجلس فيه أخلاق يقول السلام على أهله. لا لا لا، هذا تغليب لجانب الكفار، والأصل أن يغان إلا بجانب المسلمين وقال السلام عليكم. نعم. في كل ما يمكن ما لا يقتضي ظلمهم، منها الطريق الحسي هو الأصل. نعم. مفهوم قوله لا تبدأ أن لا نهي عن الجواب عليهم إن سلموا، ويدل له عموم قوله تعالى: فحيوا بأحسن منها أو ردوها. وأحاديث: إذا سلم عليكم أهل الكتاب فقولوا عليكم. وفي رواية: إن اليهود إذا سلموا عليكم يقول أحدهم: السلام عليكم، فقولوا عليكم، يعني بذلك الموت، السلام الموت. نعم. وفي رواية: قلوا عليك. أخرجها مسلم. واتفق العلماء على أنه يرد على أهل الكتاب، ولكنه يقتصر على قوله وعليكم، وهو هكذا بالواو عند مسلم في روايات. قال الخطابي: عامة المحدثين يرون هذا الحرف بالواو. قالوا: وكان ابن عيينة يرويه بغير واو. قال الخطابي: هذا هو الصواب، لأنه إذا حذف الواو صار كلامه بعينه مردودا عليهم خاصة، وإذا أثبت الواو اقتضى المشاركة معهم فيما قالوه. وقال النووي: يعني هذا السام الذي دعوتم به علينا هو علينا وعليكم، لكن إذا حذفت الواو صار عليكم خاصة. نعم. وقال النووي: إثبات الواو وحذفها جائز إن صحت الرواية به، فإن الواو وإن اقتضت المشاركة فالموت هو علينا وعليهم فلا امتناع. وفي الحديث دليل على إلجائهم إلى مضايق الطرق، إذا اشتركوا هم المسلمون في الطريق فيكون طريقهم الضيق والأوسع للمسلمين، فإن خلت الطريق عن المسلمين فلا حرج عليهم. وأما ما يفعله اليهود في هذه الأزمنة من تعمد جعل المسلم على يسارهم إذا لاقاهم في الطريق فشيء ابتدعوه لم يروا فيه شيء، وكأنهم يريدون التفاؤل بأنهم أصحاب اليمين، فينبغي منعهم مما يتعمدونه من ذلك لشدة محافظتهم عليه ومضادة المسلمين. وعن المسور بن مخرمة ومروان أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج عام الحديبية وذكر الحديث هكذا في نسخ بلوغ المرام بإفراد ضمير ذكر، وكان الظاهر فذكرا بضمير التثنية يعود إلى مسور ومروان، لأنه يعود إلى اثنين فذكر. نعم. وكأنه أراد فذكر الراوي بطوله، وفيه هذا ما صالح عليه محمد بن عبد الله سهيل بن عمرو على وضع الحرب 10 سنين يأمن فيها الناس ويكف بعضهم عن بعض، أخرجه أبو داود وأصله في البخاري. الحديث دليل على جواز المهادنة بين المسلمين وأعدائهم المشركين مدة معلومة لمصلحة يراها الإمام وإن كره ذلك. مدة معلومة طالت أو قصرت، لكنه لا يجوز أن يبرم الصلح والعهد إلى الأبد، لأنه ما يدرى يمكن تغير حال المسلمين فيتغير الحكم. نعم. وأعدائهم المشركين مدة معلومة لمصلحة يراها الإمام وإن كره ذلك أصحابه، فإنه ذكر في المهادنة ما يفيده الحديث التالي، وهو قوله: وأخرج مسلم بعضه من حديث أنس، وفيه أن من جاء منكم لم نرده عليكم، ومن جاءكم منا رددتموه علينا، أي من جاء من المسلمين إلى كفار مكة لم يردوه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن جاءه من أهل مكة إليه صلى الله عليه وسلم رده إليهم، فكره المسلمون ذلك فقالوا: أتكتب هذا يا رسول الله؟ قال: نعم، من ذهب إليهم منا فأبعده الله، ومن جاءنا منهم فسيجعل الله له فرجا ومخرجا. فإنه صلى الله عليه وسلم كتب هذا الشرط مع ما فيه من كراهة أصحابه له. والحديث طويل، ساقه أئمة السير في قصة الحديبية، واستوفاه ابن القيم في زاد المعاد، وذكر فيه كثيرا من الفوائد، وفيه أنه صلى الله عليه وسلم رد إليهم أبا جندل بن سهيل، وقد جاء مسلما قبل تمام كتاب الصلح، وأنه بعد رده إليهم جعل الله له فرجا ومخرجا، ففر من المشركين إلى أبي بصير بسيف البحر حين أقام به على طريقهم يقطعها عليهم، وانضاف إليه جماعة من المسلمين حتى ضيق على أهل مكة مسالكهم. والقصة مبسوطة في كتب السير. وقد ثبت أنه صلى الله عليه وسلم لم يرد النساء الخارجات، فقيل: لأن الصلح إنما وقع في حق الرجال فقط دون النساء، وأرادت قريش تعميم ذلك في الفريقين، فإنها لما خرجت أم كلثوم بنت أبي معيط مهاجرة طلب المشركون رجوعها، فمنع رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك. وأنزل الله تعالى الآية وفيها: فلا ترجعوهن إلى الكفار الآية. والحديث دليل على جواز الصلح على رد من على رد من وصل إلينا من العدو كما فعله صلى الله عليه وسلم، وعلى ألا يرد من وصل إليهم منا. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما، عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قتل معاهدا لم يرح بفتح المثنات التحتية وفتح الراء أصله يراح، أي لم يجد رائحة الجنة، وإن ريحها ليوجد من مسيرة 40 عاما. أخرجه البخاري. وفي لفظ للبخاري: من قتل نفسا معاهدا له ذمة الله وذمة رسوله الحديث. وفي لفظ: له تقييد ذلك بغير جرم. وفي لفظ: بغير حق. وعند أبي داود والنسائي: بغير حلها. والتقييد معلوم من قواعد الشرع. وقوله مسيرة 40 عاما وقع عند الإسماعيلي 70 عاما، ووقع عند الترمذي من حديث أبي هريرة والبيهقي من رواية صفوان بن سليم عن 30 من أبناء الصحابة بلفظ 70 خريفة، وعند الطبراني من حديث أبي هريرة مسيرة 100 عام. أبي هريرة ولا من حديث أبي؟ من حديث أبي هريرة. أبي هريرة إلى اتفقون دنا عند الطبراني من حديث أبي، مخرجه من الطبراني الأوسط. لما دام راجع عليه في كلامه، راجع إلى الطبراني في كلامه مرجح. نعم. ها؟ أبي هريرة. نعم. وفيه من حديث أبي بكرة 500 عام. وفي الموطأ من حديث آخر في مسند الفردوس عن جابر أن ريح الجنة ليدرك من مسيرة 1000 عام. وقد جمع العلماء بين هذه الروايات المختلفة. قال المصنف: ما حاصله أن ذلك الإدراك في موقف القيامة، وأنه يتفاوت بتفاوت مراتب الأشخاص، فالذي يدركه من مسيرة 500 عام أفضل من صاحب 70 إلى آخر ذلك. وقد أشار إلى ذلك شيخنا في شرح الترمذي، ورأيت نحوه في كلام ابن العربي. وفي الحديث دليل شيخ الحافظ العراقي شرح الترمذي. نعم. وفي الحديث دليل على تحريم قتل المعاهد، يعني مثل ما قيل في دخول الفقراء قبل الأغنياء الجنة 40 أو 70 أو 100 أو 500 عام، يعني هذه أمور يتفاوت فيها الناس. فمثلا أفقر الناس يدخل قبل أغنى الناس 500، ومن دونه يدخل بأقل، ومن دونه يدخل بأقل، وهكذا. نعم. وفي الحديث دليل على تحريم قتل المعاهد، وتقدم الخلاف في الاقتصاص من قاتله. وقال المهلب: هذا فيه دليل على أن المسلم إذا قتل المعاهد أو الذمي لا يقتص منه. قال: لأنه اقتصر فيه على ذكر الوعيد الأخروي دون الدنيوي. هذا كلامه. لكن معلق عندنا وقديم يقول: هذا التوفيق قول على الغيب بغير علم. التوفيق بين الروايات 500 أو 170، بأن هذا يتفاوت باختلاف الناس ومنازلهم وأحوالهم، يقول هذا قول بغير علم. هذا لا بد منه لرفع التعارض بين الروايات. والله أعلم، صلى الله على نبينا. سلام لا يراد به السلام عليكم. إذا مروا باللغو مروا كراما، وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. ما معنى السلام عليكم؟ لا، نعم، أعرضوا عنه ثم ينقض. لا، ينبذ إليهم على سواء فيما بعد ممكن يجرونه.